يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل الله لا يهينك؟ طيب، الله لا يهينك، ويبقى الله يهينك، لا يهينك، هذا دعاء أن الله جل وعلا يرفع عنه الإهانة. نعم.